أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومن ها هنا امتنع طائفة من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسق، وهذا ليس بمحقق الفسق. وهذا ليس بمحقق الفسق. بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. يعني ما حقق أنه فاسق مجهول، لكنه مجهول الحال. نعم. قال الحافظ ابن كثير معروف العين لكنه مجهول الحال. نعم. أي نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد قررنا هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري، ولله الحمد والمنة. في زيادة عند رمضان، اقرأها، يعني في زيادة عما عند الشيخ، أظن في زيادة. ماذا قال الحافظ ابن كثير في شأن مجهول الحال؟ اي هذه موجوده حتى عند الشيخ رمضان. نعم. اي نعم، تفضل. وقد ذكر كثير من المفسرين ان هذه الايه نزلت في الوليد بن عقبه بن ابي معيط حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق. اقصد مجهول الحال، يعني مجهول هل تقبل روايته او لا تقبل، وعدم قبول رواية مجهول الحال يعني سببه احتمال أن يكون فاسقا أو لا. هذه هي التي يعني سمعت أن ابن كثير يعني حقق فيها وذكر الخلاصة هنا. ما أدري عندكم ذكرت الخلاصة أو لا. حاصل مجهول الحال يعتبر هي هو الخلاصة ذكر أنه امتنع طوائف من العلماء من قبيل رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر وقبلها آخر. التعليل يعني ما هو صواب لاحتمال فسقه، والحافظ من كثير نفى أن يكون يعني يحكم أو يحتمل أن يكون مجهول الحال فاسق، ولكن ردت رواياته. اي نعم، لان مجهول الحال لم يعدل او لم يوثق، والشرط في قبول الروايه ان يكون عدلا تام الضبط، معروف عدالته. فالراوي الذي يعني ليس قد عرفت عدالته يعني روايته ليست صحيحه. نعم. وقد روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده من رواية ملك بن المصطلق. نعم. وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا محمد بن سابق، قال حدثنا عيسى بن دينار، قال حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها، وقلت: يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته،

اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به. وفي الحديث المرفوع: من سرته حسنته وأساءته سيئته فهو مؤمن. وساءته سيئته، نعم، ما فيها همزة. نعم، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. نعم. ثم قال: فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم ونعمة من لدنه، والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. سبحانه. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، واتقوا الله لعلكم ترحمون. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول تعالى آمرا بالإصلاح بين المسلمين الباغين بعضهم على بعض: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فسماهم مؤمنين مع الاقتتال. وبهذا استدل البخاري رحمه الله وغيره على أنه لا يخرج من الإيمان بالمعصية وإن عظمت، لا كما يقوله الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة ونحوهم. يعني المعصية دون الشرك الأكبر والكفر المخرج من الملة لا تخرج من الإيمان. فهؤلاء مثلا بغى بعضهم على بعض، هذا البغي معصية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين، أشرت أمثلة يعني شيعة الطائفتين، شيعة يقال شيعة معاوية وشيعة علي، والأشهر الذين كانوا مع علي يقال شيعة علي، ما أحد كفرهم، لكن يقتصر على منهجهم يعني مع علي رضي الله عنه، وربما كان أول أمر الشيعة يعني أنهم يرون أن علي أحق بالخلافة فقط، لكنهم لا يسبون أبا بكر ولا عمر ولا عثمان، يرون أنه أحق بالخلافة فقط. أي نعم. فهؤلاء من 72 فرقة، يعني ما خرجوا من الملة، لكن من جنى يعني على شهادة لا إله إلا الله وزعم أن عليا إله، أو جنى على شهادة أن محمد رسول الله وزعم أن عليا يوحى إليه، ويسري هذا في أئمتهم، وأنه لا ثقة لأحد بدينه إلا أن يأخذ من أئمتهم المعصومين في اعتقادهم، فهذا لا شك أنه يعني جنى على الشهادة، جنى على شهادة أن محمد رسول الله، وجنى على شهادة أن لا إله إلا الله، فخرج من 72 فرقة. ولهذا يقول ابن المبارك: غلاة الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة، يعني خارجة من 72 فرقة، الجهمية وغلاة الرافضة. والذي ينبغي أن يعني أن نلاحظه التفريق بين الرافضة والشيعة. هنا الرافضة هم الذين كما ورد في حديث رواه يعني الطبراني سيأتي قوم ينبزون بالرافضة فلعن. لا هذا الحديث ضعيف على كل حال لا يثبت، لكن يعني في وقت الراوي معروف هذا اللقب لهم ارفضوهم، لأنهم رفضوا الإسلام، هم في حقيقة الأمر رفضوا الإسلام، رفضوا الإسلام إذا سبوا أبا بكر وعمر حتى يقول الناس إن محمدا صلى الله عليه وسلم يعني رجل سوء حيث اختار هؤلاء المذمومين يعني من أخلص أصحابه، فهو رجل سوء يعني ينتهي بهم الأمر إلى ذم الرسول عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العفو والعافية. وقلت يعني ذكرت بيت القحطاني إن الروافض شر من وطئ الحصى من إنس ناطق ومن جاني، فنسأل الله أن يكفينا شرهم. نعم. وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابن هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والوقعات المهولة. والوقعات المهولة، لأنه تنازل من أجل يعني حقن دماء المسلمين واجتماعهم، وإن كان هو أفضل من معاوية لا شك في ذلك، لكنه يعني تنازل عن الخلافة نعم لمعاوية ليجمع كلمة المسلمين، وتحقق خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: جمع الله به بين طائفتين عظيمتين من المؤمنين. فما فعله من أجل اجتماع كلمة المسلمين لا شك أنه يعني أفضل ممن يعني أراد أن يجمع المسلمين بقوة يعني بالسلاح أو بالقتال. ولهذا الملك عبد العزيز رحمه الله قاتل لئلا تكون فتنة، حتى وحد هذه البلاد تحت مسمى المملكة العربية السعودية، فأصبحت نواة وحدة المسلمين ومثال يقتدى به ويحتذى به. ولما قيل له: إنك يعني قاتلت ثم تركت القتال، سأل القائل وقال: من أقاتل؟ قال: سأقاتل بريطانيا وفرنسا وكذا، لأنهم أذلون في الهند وفي غيرها. قال: تظنون أني لو قاتلت الإنجليز يقاتلونني بجنود من الإنجليز، بل يقاتلونني بمسلمين، فتصبح حربا أهلية، وهذه هي عين الفتنة. فقاتل لئلا تكون فتنة، وترك القتال حتى لا يكون قتال فتنة، فرحمة الله عليه. نعم. الحافظ ابن حجر يعني ذكر في شرحه فتح الباري في قول فئتين عظيمتين من المسلمين، قال: قوله من المسلمين يعجبنا جدا. الله قال من المؤمنين أكثر من قول الحافظ ابن حجر. وإن طائفتان من المؤمنين. نعم.